حصريا على موقع مارادونا. يا سيدي عالحلو لما يميل في ايدي والجو يبقى جميل يا روحي، انا روحي رايح عليه ده روحي، وانا تحت امر عليه جماله خلى الحجر بيلين حلاوه غطت على الحلوين عيونه دي النار مع البنزين. اسيبه انا اسيبه بس لمين؟ احلى سحر سحر وقلبي سم رحله ده اللي يتفتح له اي باب، ده اللي ضاره منه رغم صغر سنه هو ده اللي صعب يتساب. في الدلع معلم اللي شافه بلم خلى قلبي سلم اواب، مش لاقي يتدلع عادي ما يتدلع، ان شاء الله الدنيا دي تولع.